بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بدأنا مع مصنفنا رحمه الله تعالى في استعراض الصنف المردود من الحديث، بعد أن اختتم المقبول منه بدأ بالمردود من الحديث، وذكر أن هذا إنما يكون موجب الرد من الحديث إنما يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون لسقط في السند أو لطعن في بعض رجاله، وذكر أن السقط في السند إما أن يكون من مبادئه أو من آخره، فإذا كان من مبادئه يعني من عند المصنف فإنما يسمى الحديث معلقا، وذكر الحديث المعلق وفصل فيه تفصيلات شافية وافية. ثم بعد ذلك ندخل اليوم في الصنف الثاني، وهو ما يكون السقط فيه من أواخر السند لا من مبادئه. والسقط من أواخر السند يعني أن تسقط الطبقة الأخيرة منه، وهي التي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولذلك قال والثاني المرسل، والثاني المرسل قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي، والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. طبعا مفهوم من كلام المصنف رحمه الله تعالى من قوله وهو ما سقط فيه من بعد التابعي، مفهوم من هذا الكلام أنه لم يستعمل كلمة الصحابي، لم يقل كما قال غيره من المصنفين في تعريف المرسل من سقط منه الصحابي، لأن في هذا التعريف في يعني عليه إشكال، وهو أننا لو علمنا أن الساقط من السند صحابي لما حق لنا أصلا أن نبحث في هذا الحديث، فهو حديث لا إشكال عليه من حيث السقط، إذا كان ساقط صحابي فنحن متفقون ونعلم أن أهل السنة جميعا متفقون على أن الصحابة جميعا عدول لا يبحث في عدالتهم، فإذا يعني درسنا السند كله ووصلنا إلى الصحابي فإننا لا ندرس هذا الصحابي من حيث الوصول إلى كونه عدل أو غير عدل، هذا لا يبحث فيه. فلذلك لم يقل المصنف من سقط منه الصحابي، لأننا لو علمنا أنه صحابي فعلا لما كان فيه إشكال. طيب من الذي يكون بعد التابعي؟ إذا كان وصلنا إلى الحسن البصري الذي هو التابعي رضي الله تعالى، وقال التابعي الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يكون بعده إلا الصحابي؟ قال نعم، قد يكون بعده تابعي آخر كما سيأتي معنا خلال البحث، قد يروي التابعي عن تابعي آخر ولا يروي عن الصحابي مباشرة، وهذا هنا موطن الإشكال، هون أنه لو فرضنا أنه قد روى عن تابعي آخر فمن هو هذا التابعي الآخر، ومن هو وما هي ترجمته، وهل هو عدل أم غير عدل، وهل تكلم فيه أحد من الحفاظ أم لم يتكلم، لا ندري، وهكذا سوف يأتي معنا بحث في هذا. ولكن قال المصنف رحمه الله تعالى: سواء كان التابعي، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. يعني كما ذلك هذه مسألة من مسائل الحديث المرسل تحدث فيها العلماء رضي الله تعالى عنهم أن التابعي إذا نما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل التابعيون كلهم سواء في هذا؟ كلهم بنفس الحكم؟ في خلاف في هذا. التابعي الكبير لا نشك في أن روايته تتميز عن التابعي الصغير، لأن التابعي الكبير قد رأى عددا كبيرا من الصحابة، في من التابعين من رأى 70 من الصحابة، ومنهم من رأى أكثر من ذلك، أكثر من 70 من الصحابة، هؤلاء كبار التابعين، ومنهم من رأى عددا أقل من ذلك، ومنهم من رأى ولكنه لم يروي، رأى بعض الصحابة ولكنه لم يروي عنهم، ومنهم من اختلف أنه روى عن بعضهم أم لم يروي. فالتابعين إذن ليسوا سواء. فإذا كان الساقط يعني هذا الراوي عن الصحابة تابعي، طبعا نسميه تابعي، لكن إذا كان تابعيا كبيرا في احتمال كبير أن يكون روى عن الصحابة، ولكن حينما يكون التابعي صغيرا يقل الاحتمال في أنه روى عن الصحابة. إذا كان تابعي صغير نرى في ترجمته أنه رأى الصحابة لكنه لم يروي عنهم، وجاءنا حديث يقول فيه هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون سنة، طيب ليه سمعته أنت؟ هون احتمال أن يكون سمع من الصحابة احتمال بعيد وبعيد جدا. فهنا من العلماء من يقول رواية التابعي مطلقا، أي تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، له أحكام الحديث المرسل التي سوف تأتي معنا. ومنهم من يقول لا، التابعي الكبير الذي روى عن عدد من الصحابة هذا لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فإننا نقول إن حديثه مرسل، ونعطيه أحكام الحديث المرسل التي سوف تأتي معنا. أما إذا كان التابعي صغيرا فإن حديثه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم الحديث المرسل، إنما يأخذ حكم الحديث المنقطع. نقول هذا حديث منقطع كأي راو من رواة السند. شلون أي راو من رواة السند؟ ولو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجيال طويلة، إذا سقط شيخه خلاص نقول هذا الحديث منقطع، نعطيه أحكام المنقطع ولا نعطيه أحكام المرسل. هذه مسألة خلافية، ويضربون على ذلك مثلا وأمثلة كثيرة على هذا، منها مثلا ما رواه الأعمش ميمون بن مهران، وهو من خيرة التابعين ومن كبارهم وثقاتهم، ولكنه رأى الصحابة ولم يروي عنهم. وفي لو ثبت رواية أنه روى عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى، فرواية عن سيدنا أنس تقرب الموضوع، ممكن أن نقول إن حديثه مرسل، لكن كثير من الحفاظ يشككون في روايته عن سيدنا أنس ويقولون إنه لم يروي عن الصحابة إنما روى عن التابعين، لأنه من صغار التابعين وليس من كبارهم. روى عن سيدنا أنس مثلا حديث آفة العلم النسيان، ذكر هذا الدارمي رضي الله تعالى عنه في سننه، قال في مقدمة الكتاب يذكر هذا الحديث عن الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هل نعطيه حكم المرسل أم نعطيه حكم المنقطع وهو من صغار التابعين؟ يقول الدارمي، والدارمي من الحفاظ الكبار، يقول في التعليق على هذا الحديث، يقول هذا الحديث مرسل، ولكنه مرسل ليس بالاصطلاح وإنما باللغة، يعني مرسل باللغة يعني منقطع، لأن الأعمش لم يروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي بعضهم قال إنه ثبت أنه روى عن أنس. ولو روى عن أنس، حتى لو روى عن أنس، إذا روى عنه بالعنعنة فقال عن أنس، فإن الأعمش متهم بالتدليس. ثقة، ثقة ومن أجلة التابعين ومن مشايخهم، ولكنه متهم بالتدليس. فإذا كانت روايته عن أنس بصيغة العنعنة، ما قال حدثني أنس أو سمعت من أنس، إذا لم يقل ذلك، إذا قال عن أنس أو قال أنس رضي الله تعالى عنه، فإن حديثه يجعل كالمنقطع، كأنه ما سمع منه، ولا يهتمون ولا يعدون هذا سماعا منه لأنس رضي الله تعالى. إذا في إشكال بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالمهم في هذا والقاعدة فيه أن كبار التابعين إذا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلا شك ولا ريب في أن حديثهم يأخذ حكم الحديث المرسل، الأحكام الآتية معنا تنطبق عليه. أما صغار التابعين فإذا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنالك خلاف، منهم من يلحقه بالحديث المرسل، ومنهم من يقول إن حديث هؤلاء منقطع وليس بمرسل. كذلك تأتينا مسألة أخرى من مسائل الحديث المرسل يعرج عليها المحدثون رضي الله تعالى عنهم، أن صغار الصحابة لو رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهل يعد حديثهم مرسلا أم متصلا؟ صغار الصحابة، أحداث الصحابة، سيدنا عبد الله بن عباس كان حدثا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مهم كان شاب صغير، عبد الله بن الزبير كان صغيرا، وهكذا أمثال كانوا صغارا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أسلموا متأخرين تأخر إسلامهم كثيرا، فهل يعد هؤلاء بروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثهم هل تعد مرسلة أم تعد متصلة؟ أطلق المحدثون ما أبو الإجماع، لكن إطباق أو شبه اتفاق من المحدثين الكبار والحفاظ العظماء على أن حديث هؤلاء ملحق بالحديث المتصل، لا إشكال فيه أبدا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متيقظون متنبهون لهذا، لولا أنهم يعني لو أنهم لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون قد سمعوا ذلك ممن؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر متسع، طالما أنه إذا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من الصحابة، ما عاد في إشكال التابعين، ما عاد في إشكال الأجيال الأخرى، إنما السماع من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عدلهم الله تبارك وتعالى، والذين عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في الرواية عنهم. وهؤلاء ولو ثبت أن بعض أحاديثهم لم يسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وقد سمعوها من صحابة آخرين، فقد جاء أجلة المحدثين وكبارهم ممن لم يدخلوا الحديث الضعيف في كتبهم، مثل الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه التزم الصحة في كتابه، ما في حديث ضعيف في صحيح البخاري، هو ملتزم الصحة، ومع ذلك يكثر من إدخال الأحاديث التي رواها أحداث الصحابة أو متأخرو الإسلام منهم، وذلك يدل على أنه كان لا يعتد بهذا الخلاف أبدا، ويرى بصراحة ووضوح وقوة أن أحاديث هؤلاء الصحابة الذين هم صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحكامها أحكام الأحاديث المتصلة التي لا إشكال عليها ولا ريب فيها ولا شك. وليس البخاري فقط، البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة الكبار الذين التزموا الصحة أدخلوا في كتبهم أمثال هذه الأحاديث حتى دون الإشارة من قريب ولا من بعيد أن هؤلاء من أحداث الصحابة، وليست هنالك ضرورة لذلك أبدا، فلا داعي للبحث في هذا ولا داعي للتوقف عنده، لأن أحداث الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، ومن نقلوا عنهم من الصحابة وهم كذلك عدول لا إشكال في الرواية عنهم. قال وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. من يقول هذا القول؟ التابع. ولذلك سمي الحديث مرسلا، معنى ذلك أنه في سقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعرفانين من الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا جاء الإشكال على هذا الحديث. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، يعني هذا الساقط يحتمل أن يكون صحابي ويحتمل الأمر أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، يعني الرأي بأنه تابعي، احتمال أن يكون تابعي، فقد يكون هذا التابعي احتمال أن يكون هذا التابعي ضعيفا واحتمال أن يكون ثقة، ثم على الثاني يعني على احتمال أن يكون ثقة قد في احتمالين، احتمال أن يكون هذا الثقة روى عن تابعي آخر أو عن صحابي، فلو روى عن تابعي آخر نفس المشكلة تطلع لنا، أنه هذا التابعي الآخر هل هو ضعيف أم هو ثقة، يعني تتشعب الإشكالات في الرواية، في رواية الحديث المرسل الإشكالات تتشعب كثيرا، لأنه ما بنعرف من الذي روى عنه هذا التابعي. طيب، قال لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابيا ويحتمل أن يكون حمل عن تابعيا آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، يعني هذه الاحتمالات متعددة، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يعني إذا كان بدنا نلحق هذه المشكلة، مشكلة الساقط من السند من هو، واحتمال يكون تابعي واحتمال يكون تابعيين واحتمال يكون ثلاثة، فمن حيث التجويز العقلي محتمل يكون عدد هائل جدا تابعيين عم يروا عن بعض البعض، شو بضر؟ هذا عقلا محتمل كثير انه اهل عصر واحد او اهل طبقة واحدة يروا عن بعضهم بعض، وهذا حاصل كثيرا في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالتجويز العقلي انه جائز عقلا عدد كبير يكون كثير، وبالاستقراء من حيث الحقيقة والواقع حصل هذا، لكن مو الى ما لا نهاية، عدد كبير جدا، اكبر عدد ثبت من التابعين انهم رووا عن بعضهم البعض هو ستة او سبعة، ستة تابعيين أو سبعة رووا عن بعضهم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ستة أو سبعة، اختلفوا بالسابع لأنه مختلف فيه هو صحابي ولا تابعي، هو صحابي ولا تابعي مختلف، لذلك قالوا ستة أو سبعة، هدول رووا عن بعضهم البعض. طيب هدول ستة أنا ما عرفتهم مين هن، ستة أو سبعة أنا ما عرفتهم مين هن، قد يكونوا ستة وقد يكونوا خمسة وقد يكونوا أربعة، لكن لنفرض أنا ستة وما عرفتهم مين هن، كيف أحكم على هذا الحديث؟ ستة وأنا ما لي عارفانهم، ولا بقدر بدرس أسانيدهم يعني حياتهم، ولا بقدر بعرف تراجمهم، ولا بقدر بعرف التجريح والتعديل الذي وقع عليهم، فهذا يعرض الحديث المرسل إلى اهتزاز شديد جدا، ذلك الاهتزاز الذي قرره الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه. قال إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. يعني لو درسنا نحن، وهو الاحتمال الأحسن، لو درسنا احنا حياة هذا التابعي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الواسطة، لقينا حينما يرسل، يعني حينما يسقط الواسطة، حينما يسقط اسم شيخه لا يرسل إلا عن ثقة. هيك نحن درسنا حياته ودرسنا رواياته كلها، كل رواياته من أول إلى آخر تتبعناها، فوجدناه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني إذا ما كان الذي روى عنه التابع مثلا الذي روى عنه إذا لم يكن ثقة فإنه لا يسقط اسمه، إذا كان شيخه ضعيف فإنه يثبت اسمه ويدل عليه، إذا وجدناها كذا لا يرسل الله عن ثقة. قال جمهور المحدثين على أن هذا التابع الذي لا يرسل الله عن ثقة نقول إنه حديثه مرسل، والاحتمال ما يزال قائما، احتمال الخلل في هذا الحديث ورواية التابعين عن بعض ما يزال قائما. هذا بمن يرسل عن ثقة، فكيف بمن يرسل عن غير الثقات؟ إذا كان المرسل عن ثقة الذي يسقط مشايخه الثقات حصرا عمل هذه المعاملة وقيل إنه لا يقبل منه هذا الإرسال ويبقى حديثه مرسلا وله أحكام مرسل وليست له أحكام متصل، فكيف إذا كان هذا التابعي يرسل عن الثقة وعن غير الثقة، يخلط في الرواية ويخلط في الإرسال؟ إذا كان كذلك فمن باب أولى أن نتثبت وأن نشك في حديثه كذلك وأن لا نعامله معاملة الحديث المتصل. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، يتوقفون في هذا الحديث. وجاي معنى هذا التوقف ما هي أحكامه؟ وهو أحد قولي أحمد رضي الله تعالى وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. المالكيين والكوفيين يعني يقبلون كثير من المتقدمين الذين تقدموا على الإمام الشافعي يقبلون الحديث المرسل مطلقا، لأنه عندهم أن هذا التابعي من الأمانة والثقة بحيث أنه لا يحمل إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، وغالبا لا يحمل إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيحسنون الظن ويرون الحديث ويعطونه حكم الحديث المتصل ويجعلونه حجة في استنباط الأحكام. يعني إذا ورد معهم حديث مرسل فإنهم يسارعون دون تحفظ إلى الاحتجاج به واستنباط الأحكام الفقهية منه. لما جاء الإمام الشافعي شكك بهذا كله، شكك بالحديث المرسل وجاء بهذه الشبهة أنه التابعي قد يروي عن تابع آخر وقد يكون هذا التابع الآخر غير ثقة، وهكذا مثل ما قال أنا بالاستقراء إلى 6 أو 7 وما نعرف أحوال هؤلاء. أما قبل الإمام الشافعي فكان الأخذ بالحديث المرسل شائعا مأخوذا به. ثم قال وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد مجيئه بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. الكلام عن تشكيك الإمام الشافعي بالحديث المرسل وجعله حديثا ضعيفا هو الذي اتبعه عليه الحفاظ من بعده المحدثون والفقهاء، يعني من قبله كان المحدثون وعلى رأسهم الإمام مالك يأخذوا بالحديث المرسل والفقهاء كذلك. فلما جاء الإمام الشافعي وقال هذا القول قنع بقوله الحفاظ من المحدثين وكبار المجتهدين من الفقهاء قنعوا بقوله، فجعلوا الحديث المرسل ضعيفا. ولكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول إن الحديث المرسل له ميزة على الحديث المنقطع. صحيح في سقط طبقة من الطبقات سقط منها واحد، هذا صحيح، يعني يشارك المنقطع في هذه الصفة، ولكن ليس كالمنقطع، ما هو كالمنقطع، هذا من رواية التابعي وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا طبقة الصحابة واحتمال أن يكون روى عن التابعي، فله ميزة. فيضع الإمام الشافعي للحديث المرسل صفات، إذا وجدت واحدة منها فإنه يلحقه بالحديث المتصل الفقه بالحديث الصحيح يعني ويجعله أهلا للاحتجاج احتج به. يقول إذا جاءنا هذا الحديث من طريق آخر مسندا، إذا جاءنا من طريق آخر مقبول وليس بمردود، من طريق آخر جاءنا مسندا ما في إرسال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، شو بقي عنا؟ فلماذا التوقف؟ ما عاد في داعي للتوقف، إجا من طريق آخر مسند. هذه طريقة لتقوية الحديث المرسل ولجعله صالحا للاحتجاج. وطريقة أخرى أن يأتي هذا الحديث بذاته من طريق آخر مرسلا ولكن من طريق آخر غير طريق من أخذ عنه رجال الحديث الأول ممن يقبله أهل العلم، يعني حديث آخر مرسل لكن الشيوخ الذين يأتون في هذا الطريق غير الشيوخ الذين أتوا في الحديث الأول، مرسل مثله لكن شيوخ هذا غير شيوخ ذاك، شيوخ آخرون يقبلهم أهل العلم، فعند ذلك يعتضد الحديث المرسل ويقوى بصير صالح للاحتجاج بهذه الطريقة الأخرى. الطريقة الأولى أن يأتي بطريق مسند برجال ممن يقبلهم أهل العلم، الثاني أن يأتي بطريق مرسل لكن غير رجال الطريق الأول. طيب، وطريقة أخرى لتقوية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هي أن يأتي هذا الحديث، مضمون هذا الحديث من الناحية الفقهية من حيث المعنى، أن يأتي موافقا لفتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا أجى موافق لفتوى بعض الصحابة، الصحابة الله يرضى عنهم هو الجيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه مباشرة، ففتاوى الصحابة يعني فتاوى في عالية جدا في القمة، فإذا جاءت فتوى بعض الصحابة تعضد الحديث المرسل وتوافقه فإن هذا الحديث المرسل يلحق بالأحاديث التي يحتج بها. هذه طريقة ثالثة. والطريقة الرابعة أن يكون هذا الحديث أخذ بمقتضاه أكثر أهل العلم، مو من الصحابة، مو شرط الصحابة لكن مجتهدين في زمانه، ينظر فيرى أكثرهم وعامتهم قد أخذوا بمقتضى هذا الحديث المرسل، فلولا أن لهم أدلة أخرى تعضد الرأي وتقويه لما أخذوا بذلك. فهذه الطريقة الرابعة لتقوية الحديث المرسل والأخذ به وجعله صالحا للاحتجاج. إذن ما هي شروط الشافعي رضي الله تعالى عنه؟ أولا أن يأتي من طريق آخر مسندا، ثانيا أن يأتي من طريق آخر يرسله غير رجال الطريق الأول ممن يقبله أهل العلم، مو ناس عاديين، مرسل حديث مرسل آخر لكن رجال آخرين غير رجال الطريق الأول ويقبلهم أهل العلم. والطريقة الثالثة، شو الشرط الثالث؟ شو هو؟ أن يوافق فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. والطريقة الرابعة أن يعمل بمقتضاه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. وقد فعل ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فعل ذلك وطبقه عمليا. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما ورد عنه مختصر المزني كله من كلام الشافعي رضي الله تعالى، يقول فيه: أخبرنا مالك رضي الله تعالى عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هون زيد بن أسلم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا حديث مرسل أخذ به الإمام الشافعي، لكن ما أخذ به هكذا اعتباطا. بعد هذه الرواية مباشرة يقول الإمام الشافعي بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول عن ابن عباس أن جزورا نحرت، يعني جمل ذبح، أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاء رجل بعناق، يعني سخلة صغيرة، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذا لحما، خذوا هالسخلة الصغيرة وعطوني لحم مقابلها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا يصح هذا، قال أبو بكر الصديق لا يصح هذا. طيب هذا يعضد، هذا فتوى بعض الصحابة، مو بعض الصحابة، فتوى أبو بكر الصديق. وبعد ذلك يعقب الإمام الشافعي بعد هذا الكلام بأن أحدا من الصحابة، أن الشافعي لا يعلم أحدا من الصحابة خالف أبا بكر في فتوى، ما في واحد من الصحابة خالف أبا بكر في فتواه بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان. هذه مؤيدة للحديث المرسل الذي رواه رضي الله تعالى عنه عن مالك عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، عضده بحديث ابن عباس في الجزور التي نحرت أيام أبو بكر الصديق، وأفتى أبو بكر رضي الله عنه بإيش؟ قال لا يصح هذا بيع اللحم بالحيوان. ثم يعضده بشكل آخر فيقول وبهذا أفتى محمد بن القاسم، محمد بن القاسم ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من عظماء الفقهاء، وبهذا أفتى محمد بن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الرحمن ابن وأبو بكر ابن عبد الرحمن، هؤلاء كلهم فقهاء، كلهم أفتوا بالفتوى ذاتها. إذن اعتضد هذا الحديث المرسل الذي جاء به الإمام الشافعي بسنده رضي الله تعالى عنه وعمل به، لأنه قال بعد ذلك وبهذا نقول، هو الإمام الشافعي قال وبهذا نقول، بإيش نقول؟ عن النهي عن بيع اللحم بالحيوان. ف يعني طبعا من الناحية الفقهية لا يصح بيع اللحم بالحيوان. ليش؟ لأنه لو جبت أنت مثلا غنمة على قيد الحياة وبدك تأخذ بدالها كذا كيلو لحم، هذا ربا، لأن هذا مطعوم وذاك مطعوم، وكم من اللحم في هذا الحيوان الحي لا ندري. وهيك الخروف اللي جبته قديش لحم صافي، هذا بيعرف؟ ما حدا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. فانت بدك تحطه وتاخذ بداله وزن من اللحم الصافي الخالص اللي ما في وصف وما في جلد وما في شعر وما في شيء، هذا ربا. فلذلك لم يصح هذا. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه وبهذا نقول، يعني افتى بهذه الفتوى معتمدا على حديثين مرسل. ليش؟ لأنه اعتضد بفتوى أكثر أهل العلم، واعتضد بفتوى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التي عقب عليها بقوله ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. هذا مجمل الحديث والكلام عن الحديث المرسل الذي يكثر الحديث عنه. وعلى هذه الشروط تابع الفقهاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ومن الكلام عن الحديث المرسل كذلك أنه ليس شائعا بالشكل الذي يتصور، يعني ما نتصور أنه كل التابعين أرسلوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما التابعيون الذين أرسلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسقطوا الواسطة، هؤلاء يعني يذكر العلماء أنهم قلة معدودة، وهم سيدنا سعيد بن المسيب في المدينة المنورة، وعطاء بن أبي رباح في مكة المكرمة، وسعيد بن أبي هلال في مصر، ومكحول الدمشقي في الشام، والحسن البصري في الكوفة في البصرة، الحسن البصري في البصرة، وإبراهيم النخعي في الكوفة. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم غالبا لا أقول دائما، لكن غالبا هؤلاء هم الذين يقع في بعض أحاديثهم الإرسال، وما سواهم من التابعين يقل في حديثهم الإرسال. على هذا يمكن أن يطمئن الإنسان أولا من حين دراسته الحديث أن يعلم إذا رأى هذا الحديث واقعا عن أحد هؤلاء التابعين فإنه يتنبأ إلى أن هنالك واسطة ليس صحابيا من هذا الاسم ليس صحابيا وهنالك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا يتنبه لتطبيق شروط الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يمكنه طبعا مو أي واحد مثل حكايتنا يتمكن من تطبيق شروط الإمام الشافعي، هذا يحتاج إلى غزارة في العلم وسعة في الاطلاع كبيرة جدا، بعد ذلك يستطيع أن يخوض هذا الخوض وأن يفعل هذا الفعل باستقراء الآثار الواردة وبتطبيق شروط الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه على أحاديث هؤلاء التابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم كذلك في الحديث المرسل مما يتحدث به كذلك عند العلماء هو مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. مراسيل سعيد بن المسيب، يقول الإمام الشافعي: ومراسيل سعيد عندي حسنة. هذا نص الإمام الشافعي. ظن بعض الناس أن مراسيل سعيد بنظر الإمام الشافعي يحتج بها، هذا مدون لبعض العلماء أنهم فهموا من هذا الكلام أن مراسيل سعيد المسيب حجة في نظر الإمام الشافعي، وهذا غلط. ليست مراسيل سعيد حجة عند الإمام الشافعي، بل مراسيل سعيد كمراسيل غيره من العلماء التابعين، من التابعين عموما، كل التابعين بالاستثناء لا بد من تطبيق شروط الإمام الشافعي على أحاديثهم التي تسقط الواسطة فيها بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سعيد. ولا ميزة لسعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. في بعض العلماء يميزون سعيد، بيقولوا أنه لأن مراسيله فتشت ونقب عنها فوجدت كلها متصلة، ما فيها سقط، كلها روايات متصلة. ومن طرق أخرى وجد اسم الصحابي الذي روى عنه، وهو غالبا ما يروي عن, عن, عن عمه والد زوجته، وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هو كان متزوج بنت سيدنا أبو هريرة، فغالب روايته عن سيدنا أبي هريرة وغالب إرساله عن سيدنا أبي هريرة. هؤلاء الذين يفهمون هذا الفهم من كلام الشافعي يقولون إن مراسيل سعيد وجدت كلها مسندة متصلة، لكن هذا الكلام كذلك غلط، غلطهم فيه الحفاظ الكبار، فقالوا لا، بل هنالك أحاديث لسعيد بن المسيب ما تزال مرسلة ولم توجد لها طرق مسندة متصلة كاملة الاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد الإمام الشافعي بأن مراسيل سعيد حسنة بأنها يحتج بها، ولكن مراسيل سعيد قوية بما بتطبيق شروط الإمام الشافعي عليها، يعني تعتضد بالطرق الأخرى المسندة وتعتضد بالطرق الأخرى المرسلة عن رجال آخرين يقبلهم أهل العلم، وتعتضد بالطرق تعتضد كذلك بفتوى أكثر أهل العلم، وتعتضد كذلك بفتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك وجدها مراسيل حسنة، ووجدها كذلك مراسيل حسنة حيث جعلها يرجح بها. كيف يرجح بها؟ يعني تصلح إذا كان وجد هو الإمام الشافعي حديثين صحيحين متعارضين ظاهرهما التعارض، ولم يستطع أن يجمع بينهما، بده يرجح واحد على الآخر، ووجد أحاديثا من الحديث من الحديثين المتعارضين يوافقه مرسل من مراسيل سعيد، يقول هذا المرسل من مراسيل سعيد يؤيد هذا الحديث فيرجحه على الحديث الآخر الذي يعارضه. يعني يصلح مرسل سعيد مو للاحتجاج وإنما يصلح للترجيح، يعني يقوي غيره. فكيف إذا طبقت عليه شروط الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيصبح حديث أشبه ما يكون بالمتصل، والمتصل حديث صحيح يمكن الاحتجاج به كما يمكن الاحتجاج بهذا الحديث المرسل الذي توفرت فيه هذه الشروط أو واحد من هذه الشروط. وهذا الكلام طبعا الأئمة اشتغلوا فيه كثيرا، قضية سيدنا سعيد بن المسيب ومراسيل سعيد بن المسيب، وهذه الخلاصة التي توصل إليها المتأخرون من أهل العلم وخاصة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، يأتي بالرأيين في تفسير الإمام الشافعي ويرجح ترجيحا كبيرا الرأي الثاني، ويقول أن الرأي الأول رأي غلط، ولا أساس له من الصحة. والإمام الشافعي يرى مراسيل التابعين كلها سواء، كل مراسيل التابعين سواء، تحتاج إلى اعتضادها وتقويتها وترجيحها بطريقة من الطرق الأربع التي ذكرناها لكم. وأخيرا بحث أخير من أبحاث الحديث المرسل، وهو أن بعض العلماء ممن بقي يحتج بالحديث المرسل، فيقول ما هي قيمة شرط الإمام الشافعي الأول الذي قال فيه إنه يقوى الحديث المرسل ويصير قابلا للاحتجاج إذا عضد من طريق مسند آخر؟ يعني إذا كان عم نتعطل نحن لجعل هذا الحديث صحيح على طريق آخر مسند متصل كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب شبنا في هذا الحديث المرسل؟ نتركه ونأخذ هذا، ما عاد في داعي له هذا الحديث المرسل. فيقول علماء رضي الله تعالى عنهم لا، بل نأخذ به حينما نحكم بحديث بمقتضى حديث صحيح، يعني معنى الحديث يدل على حكم فقهي. إذا كان بيكون دليلنا حديث واحد، مو مثل وقت يكون دليلنا حديثين. هذا الحديث المرسل صار قوته كقوة الحديث الصحيح، ما في عليه إشكال. فإذا بيكون عندنا حديث واحد مثل ما بيكون عندنا حديثين، مو مثل بعض، لا أبدا، تكون حديثين بيكون الحكم الفقهي أقوى بكثير. فحينما وجدنا لهذا الحديث المرسل طريقة أخرى مسندة متصلة، فقد أصبح معنا للحكم الفقهي حديثان صحيحان، وذلك أقوى وأمثل وأحسن. ويعني كذلك إذا وجدنا لهما معارضا، إذا وجدنا الحديثين هذول، الحديث المسند والحديث المرسل الذي قوي به، وجدنا لهما معارضا، فإن المعارض يضعف، لأنه بقي المعارض وحده، وفي وجه هذا المعارض في حديثين اثنين، واحد مسند والثاني مرسل تقوى بهذا الحديث المرسل، فأصبح هذه قرينة على ترك الحديث المعارض الآخر. هذا مجمل الحديث عن ما ورد من كلام العلماء حول الحديث المرسل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، مرسل طريق واحد، ولم يتقوى بمسند ولا بمرسل آخر، ولم يتقوى بفتوى بعض أهل العلم ولا بفتوى الصحابة، فضعيف، ضعيف طبعا. لك هذا الكلام تضعيف الحديث المرسل الذي لم يتقوى بطريقة، القول بضعف الحديث المرسل الذي لم يتقوى بطريقة من طرائق الإمام الشافعي، هذا هو رأي عامة أهل العلم. عامة أهل العلم من بعد الإمام الشافعي، أقول يعني أؤكد على أن هذا الكلام من بعد الإمام الشافعي، عامة أهل العلم، ويكاد يكون إطباقا منهم على أن هذا الحديث ضعيف. ليش كل شغل الإمام الشافعي من أجل هذا؟ من أجل أن يركز على أن الحديث المرسل ضعيف، إذا ما توفرت فيه إحدى هذه الشروط ضعيف، خلاص يترك. ما فهمت مرسل؟ نعم، يعني حديث مثل المثال اللي ذكرته، أنه يجينا حديث مرسل وقد جاء هو نفس المتن جاء من طريق آخر مسند، مو هي طريق مسند، يعني عن فلان عن فلان عن فلان، عن سيدنا الحسن البصري، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسند. وهذا المتن، هذا الحديث هو ذات المتن، أتانا من طريق مرسل عن فلان عن فلان، عن سعيد المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مهم؟ وجاء حديث آخر مسند يعارضه، خلص إذا ما استطعنا الجمع بينهما، إذا لم نستطع أن نجمع بينهما يسقط الحديث الآخر طبعا، لأنه هذا قوي إجا من طريقين، طريق مسند وطريق مرسل، لكنه تقوى بواسطة المنوصات الإمام الشافعي، ما في طبعا يسقط الحديث الآخر إذا لم يمكن الجمع بينهما. ولا يقال بأنه لم يمكن الجمع بينهما إلا بعد العناء الشديد من المجتهد، عناء شديد يبذله في سبيل الجمع بينهما. نعم. هون المصنف ما ذكر إلا طريق واحد أو طريقين من طرق الاعتضاد والتقوية، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا. مسندا كان أو مرسلا هذول طريقتين، الأولى أنه مسند صحيح، والطريقة الثانية أن يكون مرسلا لكن بشرط أن يكون غير رجال الحديث الأول. ما ذكرها المصنف لكن هذه ضرورية، شرط لا بد من الإمام الشافعي من شرطه أن يكون مرسلا عن طريق رجال آخرين وشيوخ آخر غير شيوخ الطريق الأول، هذا لا بد منه. ثم بعد ذلك أغفل الشرطين الآخرين وهما الاعتضاد والتقوية بفتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أن يعمل بمقتضاه أكثر أهل العلم. نعم نعم نعم بده يكون طريق آخر، طريق آخر. نعم نعم ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، هذه شروط إمام الشافعي، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر يعني في الواقع. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، يعني إذا كان الراوي برأي هذين العالمين من الحنفية والمالكية أن الراوي إذا كان يخلط في الإرسال عن الثقات وعن غير الثقات بيروي عن هذول وعن هذول هذا لا يقبل مرسله اتفاقا، وعند بعضهم يقبل منهم جميعا، المرسل يقبل من الجميع مطلقا سواء كان من يرسل عن الثقة ومن لا يرسل عن الثقة كلهم يقبلون اتفاقا، هكذا رأي آخر يعني. ولكن كما ذكرت الإمام الشافعي جاء فنقض هذا كله. نعم. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. انتهى الحديث عن المرسل وبدأ الحديث عن المنقطع وعن المعضل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.